بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله إلى أبواب تفريع استفتاح الصلاة، كذا الباب 16 بعد 100، باب رفع اليدين، والحديث 21 بعد 700، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. وقلنا أن هذه أول أبواب صفة الصلاة، وبدأ برفع اليدين، وتقدم أن هذا صار مماثل لما نأخذه في البخاري هذه الليلة إن شاء الله بعد المغرب. واجتهد أبو داود رحمه الله ومثله البخاري في مسألة رفع اليدين هذه، لأن كما ذكرنا الأسبوع الماضي في البخاري أصبحت شعار لأهل السنة وشعار لأهل الحديث رفع اليدين، وعرف بها أهل الحديث وتميزوا بها عن أهل الرأي وألفوا فيها مؤلفات. من ذلك البخاري ألف جزء في رفع اليدين، والنسائي أيضا في رفع اليدين، أو قد يكون مأخوذ من السنن الكبرى، كذلك محمد بن نصر المروزي وأئمة كثر. وبينا هذا وقرأنا كلام الرجب الحنبلي في شرح البخاري فيه، وذكرنا أيضا في البخاري أن رفع اليدين على 3 درجات، من حيث القوة ومن حيث العمل ومن حيث درجة الخلاف. فأما الدرجة الأولى فهي رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، وهذه لا يوجد فيها خلاف، والخلاف فيها ضعيف للغاية، وكل الطوائف وكل المذاهب يرفعون اليدين عند تكبيرة الإحرام، حتى أهل الرأي الذين يستهزئون بغير هذا الموضع يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام، وإلا حكاية ضعيفة ولا تثبت عن مالك أنه كان لا يرفع عند تكبيرة الإحرام، وقد ضعفها أصحاب مالك، وهذه أصلا لا يحل أصلا رواية عن مالك، وإنما هي من الحكايات التي يقال أن ابن القاسم قال عن مالك إني أراه ضعيفا رفع اليدين، فإن كان ولا بد في الإحرام، يعني كأنه ضعف حتى الإحرام، وهذا لا يعرف عن مالك، بل الذي واظب عليه مالك رحمه الله ورواه في الموطأ هو رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. والدرجة الثانية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، وهذه أيضا هي التي بينها وبين أهل الحديث وبين أهل الرأي فيها النقاش والمؤلفات، لأن أهل الرأي لا يرفعون الأيدي عند الركوع وعند الرفع من الركوع. والحديث سالم هذا هو الأصل فيه، عن عبد الله بن عمر عن أبيه، عن سالم عن عبد الله عن أبيه، وأيضا ما خالف أحد. وأيضا روى ابن القاسم عن مالك أنه ما كان يرفع اليدين، وضعفوه أيضا وقالوا أصحاب مالك الأثبات والأكابر والذين صحبوه كلهم يروون عنه أنه يعمل بما رواه في الموطأ، لأن حديث سالم هذا الذي عندنا هو من رواية مالك في الموطأ، فقالوا أن مالك أيضا يرفع في الموضعين قبل الركوع وبعده. وستأتي إن شاء الله الحديث سيذكرها الآن أبو داود. والموضع الثالث، وهذا الموضوع هو الذي يعني فيه سعة في الخلاف يعني حتى بين أهل الحديث أنفسه، وهو القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول، فهذا فيه اختلاف لأجل أن الحديث الذي فيه يعني فيه علة، وذكر ذلك أحمد، ولأجل أن فيها حديث أخرى أن قال وكان لا يرفع في غير المواضع الثلاثة اللي هي الإحرام والركوع والرفع منه، فقال مالك أحمد أيضا مشهور عن أحمد أيضا مشهور مذهب الأول أنه كان حتى القيام للثالثة لا يرفع يديه، ويقول أذهب إلى حديث أنس أو حديث فلان الذي قال ولا يعود إلى ذلك حتى تنقضي صلاته، يعني إلى الرفع. وفي رواية أحمد وعليها العمل وفيها التصحيح، وستأتينا اليوم في البخاري وتأتي هنا إن شاء الله ونذكر الكلام عليها، وهي إن شاء الله الصحيحة، وهي رفع اليدين عند القيام للتشهد الأول. فالمراد أن 3 درجات هذه ليست على درجة واحدة، أما الإحرام فلا شك فيه ولا خلاف فيه، وأما الركوع والرفع منه فهو شعار أهل الحديث، إذا رأيت من يرفع فاعلم أنه من أهل الحديث، وإذا رأيت من يترك فإنه في الغالب أهل الكوفة، يروون عن ابن مسعود وسيأتي والله أعلم بصحته عن ابن مسعود، أو يكون ما بلغ حديث ابن عمر وغيره، ولكن عاد أهل الكوفة الذين اشتد عليهم السلف هم أهل الرأي وليس أهل الكوفة أهل الحديث، لأن أهل الرأي استهزئون لم يكتفوا بالترك وإنما أبو حنيفة يستهزئ، قال لابن المبارك تريدني أن أطير؟ قال ما طرت في الأولى، أن تكبر الإحرام ترفع الإحرام ما طرت، كانك بتطير تطير في الأولى، وهذا لا يليق ولا ينبغي، ولكن هذا الطبع لهم في رد الأحاديث. وأما الثالثة وهي الرفع عند القيام للثالثة، هذه اللي فيها سعة، ونسمع الآن الحديث التي رواه أبو داود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أبواب تفريع استفتاح الصلاة. باب رفع اليدين. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. نعم، هذا حديث سالم في هذه المواضع الثلاثة. ويقولون إن هذه أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، والقول فيها قول سالم، فسالم رفعها ونافع وقفها على ابن عمر، والقول فيها قول سالم من هذا الحديث، ومنها حديث فيما سقط السماء العشر، ومنها حديث تخرج نار من قبل اليمن، وستأتينا إن شاء الله اليوم في البخاري. نعم. إذن قال هنا رفع يديه حتى تحاذي منكبيه، إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى تحاذي منكبيه، وأخذنا بالأسبوع الماضي في البخاري أن هذا الصواب هو رفع اليدين إلى محاذاة المنكبين، وسيأتينا الآن أنه لما سئل نافع قال إلى الثديين، إلى الثديين، وهذا هو الأظهر والأثبت. والأمر الثاني تكون اليدين مشدودة ومضمومة الأصابع، سيأتينا حديث ربما ندركه اليوم أنه قال يرفع يديه مدا، قال أحمد لا أعرف في هذا السنة إلا هذا، أن تكون مضمومة الأصابع وبمحاذاة المنكبين والثديين. والأمر الثالث أيضا جاء معنا في البخاري وفي شروحه أنه عند تكبيرة الإحرام يكون وجهه متجه إلى السماء، بمعنى إلى استقبال القبلة، ولا يكون مقنعا رأسه، وإنما قيل يرفع يديه قال نعم قليلا. وأيضا موجود في أبي داود أن عندما يرفع يجعلها بمحاذاة الثديين أو المنكبين، ويكون متجه للسماء بمعنى إلى المواجهة، لأن الله يواجهه. وأيضا سيأتينا أيضا في أبي داود ومر في البخاري أن قال هل تكون تكبيرة الركوع أخفض من الإحرام، بمعنى تكون أنزل شوي أو لا، ففي رواية أنها سواء وهذا اللي أظهر، وفي رواية أن قال أن تكبيرة الإحرام أرفع قليلا، والأظهر الله أعلم هو محاذاة المنكبين أكثر الحديث على هذا. وأما الجمع الذي جمعه الشافعي أن قال أعلى الأصابع بمحاذاة الأذنين، والإبهامين بمحاذاة الشحمتين، والراحة بمحاذاة المنكبين، فالله أعلم يرده بعض الآثار اللي مرت معنا أنهم قالوا إلى الثديين، وإذا قوله إلى الثديين لا يتناسب مع هذا الجمع، والله أعلم، وهذا هو الظاهر. نعم. ثم قال وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين، هذا هو المحفوظ، وهذا الصحيح قول سالم وإن خالفه نافع، الصحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذوى منكبيه ثم كبر وهما كذلك. يعني هذه الصيغة تدل كأنه يرفع أولا، يرفع ويثبته ثم يكبر وهما كذلك، الله أكبر، ويكون التكبير مصاحبا لإنزال اليدين للحركة. نعم. فيركع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. نعم، كذلك هذا اللفظ في كل تكبيرة قبل الركوع حتى تنقضي صلاته، كل هذه الأحاديث جمعوها العلماء في أجزاء مستقلة. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة. هذا وهم قوله حدثني وائل بن علقمة وهم أحد الرواة، وإنما هو علقمة بن وائل أخوه، وهذا وجاء في مسلم هكذا علقمة بن وائل، كلاهما أبناء وائل بن حجر الحضرمي الذي كان من ملوك اليمن رضي الله عنه. نعم. عن أبي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه هو وسلم. هو قال عن أبي، ثم قال وائل بن حجر وليس أبي وائل، عن أبي عن وائل. أبي وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه. التحف يعني إذا كان عليه شيء التحف به الرداء ثم أخذ شماله بيمينه، هذا سيأتي له باب مستقل في كيفية القبض، أخذ شماله بيمينه. نعم. وأدخل يديه في ثوبه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. نعم. محمد بن جحادة والحسن بن أبي الحسن اللي هو الحسن البصري، وقال الحسن هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه، يعني أن أهل الكوفة تركوا هذا الرفع، لكن يبقى مسألة الرفع والسجود هذه سيعلق عليها أبو داود. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع من الرفع من السجود، لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. نعم، يعني هذه شاذة، هذه من رواية عبد الوارث شاذة أن يرفع بعد السجود. قال رواه عن ابن جحادة كهمام والأكابر ما في الرفع من السجود، وحديث وائل هذا حديث صحيح إلا هذه اللفظة زائدة شاذة، وما كان عليه الصلاة والسلام يرفع رأس يديه مع الرفع من السجود. نعم. حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وحاذ ببهاميه أذنيه ثم كبر. نعم. هذا فيه فقط أن عبد الجبار كما في الحديث اللي قبله ما أدرك والده، وما بين منه الواسطة بينه وبين والده، فيكون الإبهامين هذه قوله حاذ بإبهاميه أذنيه فيها نظر لأجل الانقطاع بين عبد الجبار ووالده وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه، والباقي ثابت في الأحاديث الأخرى رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه ثم كبر. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا المسعودي حدثنا عبد الجبار بن وائل حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، مراد تكبيرة الإحرام، وهنا صرح عبد الجبار بأنه سمعه من أهل بيته إما نساء وإما رجال أن والدهم وائل بن حجر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، هذه تكبيرة الافتتاح وهذه لا خلاف فيها. نعم. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذت أذنيه. إذا صحت هذه اللفظة جمعها مع الأخريات أنه يكون الأصل للمنكبين، لكن قد الرؤوس هذه تحاذي الأذنين من أسفل وليس من أعلى، تحاذيها من أسفل تكون بالمحاذاة من تحت، ولكن اللي ثابت أنه على المنكبين أو الثدين. نعم. ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وقوله مثل ذلك دليل أنهما سواء في الرفع الإحرام والركوع، ليست أنزل منها. نعم. ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، نعم مثل ذلك أيضا. نعم. فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، أيضا هذا فيه أنك إذا سجدت تكون يديك هذه كأنها أثناء التكبيرة، يعني تكون يديك في السجود بمحاذاة المنكبين، لأن قال بذلك المنزل نفس كأنك سقطت هكذا على وجه، لأن بعض الناس يبعد يديه عند السجود وبعضهم يجعلها عند خديه وبعضهم يقدمها وبعضهم يؤخرها. الصواب أن يديك تكون بمحاذاة المنكبين أو الثدين عند السجود، لأنه قال فلما سجد وضعهما بذلك المنزل، أي حيال المنكبين. نعم. ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. قوله وحد مرفقه الأيمن يعني فرق، جعل فيه فرق بين المرفق والجنب، ما ألصق المرفق بالجنب، وإنما جعل المرفق على فخذه اليمنى وهو مبتعد قليلا عن الجنب أو عن البطن. نعم. وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسباب. نعم، قبض ثنتين في اليمنى وحلق حلقة بالإبهام الوسطى وأشار بالسبابة أو السباحة هكذا. حديث وائل بن حجر حديث جليل فيه كثير من صفات الصلاة، وهو مروي من طرق، بعضها عن أهل بيته كعبد الجبار وعلقمة، بعضها عن عاصم بن كليب عن أبيه. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذا أيضا فيها زيادة أن تكون اليمنى على ظهر اليسرى، وتكون أيضا على ظهر الكف والرسغ، الرسغ اللي تقطع من يد السارق وهو حد المفصل، والساعد أول الذراع، فيكون قبض هكذا ووضعهما تحت سرته أو على سرته كما سيأتي. نعم. وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. قال ثم جئت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وائل بعد ذلك في برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب من البرد وأيديهم تتحرك تحت الثياب. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية. يعني حتى هذا يكون في ساعة، يقول رأيتهم مرة إلى حيال أذنين وليس الرفع الشديد، ومرة كان عليهم الثياب والبرانس والأكسية فرأيتهم يرفعون إلى الصدور، فمعناه أن في ساعة، وإن كان الأكثر حيال المنكبين كما قال ابن عمر، لأن وائل بن حجر كان يأتي أحيانا كما قال هنا، أما ابن عمر ملازم ومدقق وحريص، فابن عمر كل الحديث على المنكبين، وابن حجر هو اللي روى الأذنين وعمل بها الشافعي وغيره، والحمد لله الأمر في ساعة، باستثناء الرفع الشديد اللي يفعله الآن، هذا لم يكن معهودا أن تكون اليدين مرفوعة بشدة، أو أن تلقم الشحمتين الإبهامين وتحرك الشحمتين الأذنين، هذا هو الغير معهود، إنما هو المحاذاة فقط. نعم. باب افتتاح الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقم بن وائل عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. وفي هذا المحافظة على رفع اليدين حتى في الشتاء وعليهم الثياب، وهذا في رد على أهل الرأي أن الصحابة رضي الله عنهم من شعارهم رفع اليدين عند الركوع عند الرفع من حتى تحت الثياب، ما يتركون الرفع، ولذلك جاء معنا في البخاري في شرحه أثر الحسن قال لو رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها المراوح، أي هذا الشعار لهم، وهذا هو اللي خالف أهل الرأي. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حا، وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، وهذا حديث أحمد، قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة. نعم، أبو حميد الساعدي، هذا أيضا الحديث المشهور وهو أصل، هذا الحديث أيضا يعتبر من الأصول في صفة الصلاة، لأن كل باب عندنا أحاديث أصول، فمنها في صفة الصلاة حديث أبي حميد، لأنه كان في محضر من عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمي هنا أبو قتادة، وسيسمى لنا الآن أبو هريرة ومحمد بن مسلمة وفلان وفلان، سيأتي أسماءهم بعض العشرة. فقال لهم، قال أبو حميد، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعه ولا أقدمنا له صحبة. قال: بلى. نعم، قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدليل أن الإنسان هذا ليست من التزكية، إنما هذه من نشر الخير إذا قال: أنا أعلمكم بالسنة وأعلمكم إياها. قالوا: لما؟ لست أكثرنا له تبعة، أي ملازمة، ولا أقدمنا صحبة. قال: بلى، يعني أني كنت مدقق في الصلاة وحريص عليها. ولذلك هم ما نفوا ذلك، قالوا: اعرض. قالوا: فاعرض. فاعرض، يعني أخبرنا واعرض علينا العلم اللي عندك. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. إذن حتى أبو حميد اللي هو من أهل مدينة، أنصاري ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابع له، حتى قال: إني أعلمكم بصلاته، ما ذكر إلا حذو المنكبين، فيوافق بن عمر والذين قال أذنين، وائل بن حجر ومالك بن حويرث، وكلهم كانوا اتيانهم المدينة متقطع. سيأتينا حديث مالك بن حويرث أيضا، هذا الاتيان متقطع. وهذه من أساليب الترجيح، إن ننظر أهل المدينة الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أصحاب المحافظين على النظر إليه، يكون هذا أكثر حالة. وهؤلاء اللي يأتون في أوقات دون أوقات يحمل، مثل ما روى حديث الاستراحة وغيره. نعم. ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا. ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا، يعني يكون فيه تكبير ثم إذا رجعت العظام إلى مكانها. نعم. ثم يقرأ. ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه. يضع الراحتين على الركبتين، وهذا بعد ما نسخ التطبيق، التطبيق سيأتي بحديث مسعود. نعم. ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع. ثم يعتدل في ركوعه فلا يصب رأسه ولا يقنع، وأحيانا يقال فلا ينصب ولا يقنع، يعني يكون رأسه بحيال ظهره، فليس رأسه مرتفع وليس رأسه منخفض بزيادة. نعم. ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا. نعم. إذن حتى أبو حميد رضي الله عنه روى الثلاثة المواضع: رفع اليدين في التكبيرة الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه، وهؤلاء الملازمين له عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا يضعف ما نقلوه عن مالك أنه كان لا يرفع، لأن هذا أهل مدينة اللي روى هذا، ومالك روى في الموطأ. نعم. ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه. وليس هذا معناه أن اللفظ منفصل عن الفعل، هو يقول الله أكبر أثناء الهوي، ولكن الصياغة جاءت هكذا، يقول الله أكبر وهو يهوي ويجافي يديه عن جنبيه عند السجود. نعم. ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها بين السجدتين، يثني رجله اليسرى ويقعد عليها. نعم. ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يفتخ بالخاء المعجمة وليست بالحاء، قال معناه يثنيهما ويوجههما للقبلة. الفتخ هو الثني، يفتخ رجليه أي يوجهها إلى القبلة بالخاء المعجمة إذا سجد. نعم. ثم يسجد ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وهذا حد الطمأنينة الواجب، الحد الواجب من الطمأنينة أن يرجع كل عظم إلى مكانه، هذا الحد الأدنى منها. نعم. ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. نعم. ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. وهذا فيه إثبات التكبيرة الرابعة للموضع الثالث أو الدرجة الثالثة، إذا قام من الركعتين إلى الركعة الثالثة. وفيه أيضا أنها نفس الصفة ونفس المكان، قال كما كبر عند افتتاح الصلاة، أنها ليست أنزل منها. نعم. ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أيضا أن العشرة أيدوه، فيكون هذا ليس رواية أبي حميد فقط، أبي حميد وإقرار العشرة من الصحابة كلهم قالوا صدقت، هكذا كان يصلي. وفي إثبات التورك وهو أن يؤخر رجله اليسرى ويقعد على الأرض متوركا، يعني يكون متمكن. نعم، هذا حديث أبي حميد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيضا معهم محمد بن عمرو العامري، لكنه يقول كنت في مجلس من الصحابة. فقال أبو حميد، فذكر بعض هذا الحديث وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه. هذا أيضا فيه زيادة، أمكن الكفين من ركبتين وفرج الأصابع، إذا جعلها على الركبتين فرج بينها على الركبتين. نعم. ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. نعم، هصر ظهره يعني ثناه، ثم قال: غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، وإنما يكون رأسه كأن قطعة من ظهره، معتدل كأنه قطعة من الظهر، ليس بمرتفع ولا منخفض. نعم. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى. في زيادة أن يكون على بطن القدم اليسرى، إذا ثناها يجلس على بطن القدم ويثني وينصب اليمنى ويفتخها. نعم. فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. إذا كان في الرابعة لجلسة التشهد الأخير أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وتمكن وأخرج قدميه من ناحية واحدة، وهذه إحدى الصيغ في التورك، تكون القدمين تخرج من ناحية واحدة. والصيغة الأخرى المشهورة أن تكون اليمنى منصوبة واليسرى من تحتها. نعم. حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري. عن محمد، نعم أحسن. حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري، حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا، قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. نعم، هذه فيها زيادة، إذا سجد وضع يديه غير مفترش، لا يفترش افتراش الكلب، يديه مرفوعة عن الأرض وبعيدة عن الجنب، وليست مقبوضة وإنما مبسوطة، وليست مفرجة الأصابع في السجود وإنما مضمومة، فتكون اليدين موضوعة على الأرض غير مفترش ولا ملتصقة بالجنب ولا مفرجة الأصابع ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، أصابع رجليه هنا، لأن اليدين قطعا ستكون جهة القبلة، لكن المراد الرجلين. نعم. حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم، حدثنا أبو بدر، حدثني زهير أبو خيثمة، حدثنا الحسن بن الحر، حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بن مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد، بهذا الخبر يزيد أو ينقص. كذلك من العشرة كان سهل بن سعد الساعدي، وكلهم من قبيلة سهل، وأبو أسيد أيضا كلهم من قبيلة أبي حميد وهم بني ساعدة. نعم، بهذا الخبر أيضا. نعم. قال فيه: ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. انتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه مع الجبهة والأنف، هذه السبعة الأعضاء، وهو ساجد. وفي قوله: اللهم ربنا لك الحمد، وهذه أحد الصيغ الأربع في التحميد بزيادة اللهم وبدون الواو، ما في ولك الحمد، هذا أحد الصيغ الأربع. نعم. ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم ساق الحديث قال: ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد. نعم، هنا ذكر التورك في الأول ولم يذكره في الأخير، وهذا كما قال عندكم أن خالفه من هو أوثق منه، إنما التورك في الأخير. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الملك بن عمرو أخبرني فليح حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة. هنا زيادة محمد بن مسلمة مع أبي هريرة أيضا. نعم. فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا. قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وتر يديه فتجافى عن جنبيه، يعني شرح التوتير هو التجافي عن الجنبين، يعني التجافي اليسير عن الجنبين وهو راكع، يعني تكون كأنها وتر، كأنها على هيئة الوتر. نعم. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. وهذه فيها فوائد في السجود. أول شيء أمكن الأنف والجبهة لا بد منهما، ونحى اليدين على الجنبين ووضع الكفين حذو المنكبين في السجود كما هما في تكبيرة الإحرام، تكون الكفين في السجود حذو المنكبين، تكون اليدين مضمومة مبسوطة غير مفترش ولا ملتصق باتجاه القبلة. نعم. ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. أقبل بصدر الرجل اليمنى على قبلته اللي هو الفتخ. وشوف كيف يعني أبو حميد لما قال أنا أعلمكم بصلاته يعني مدقق في كل شيء، حتى ثني أصابع الرجلين كان قد أبصرها وضبطها رضي الله عنه، ولذلك قال أنا أعلمكم بصلاتي، يعني الرجل كان مهتم بهذا الشيء. قال أقبل بصدر اليمنى على قبلته. نعم. ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. نعم، في الجلوس اليدين على الفخذين والركبتين وأشار بإصبعه كما تقدم. وهذا أيضا يدل على قول مالك، فإن سيأتينا اليوم إن شاء الله في البخاري إن مالك يرجح أن المأمومين يبصرون الإمام خاصة عند الحاجة إذا أرادوا التعلم، بل إن مالك يعني ما رجح النظر في السجود، وقال كثير من الصحابة يحكون صلاته معناه ينظرون في الإمام، إنهم ينظرون في الإمام حال الصلاة، لكن قد يكون هذا لأجل التعلم مثل ما قال أبو حميد هنا. ولكن قال حتى النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه كان ينظر اتجاه القبلة، قال رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا أثناء الصلاة، وسيأتي اليوم إن شاء الله. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن حر نحو جلسة حديث فليح وعتبة. نعم، التورك اللي قبل قليل فيه إشكال، يقول إنه ما توبع عبد الله بن عيسى، ما توبع فيه هذا. قال روى هذا الحديث عتبة عن عبد الله بن عيسى عن العباس لم يذكر التورك، لأن يعني قبل قليل كأنه جعل التورك في الأولى والثانية ما فيها تورك، وهذا مخالف. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثني عتبة حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. كذلك هنا في زيادة أن غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، وإنما تكون سجدة المتمكن النشيط وليس الذي متراخي وقد رمى بجسمه، وهذا تدل على النشاط والإقبال على العبادة. كل أوضاع الصلاة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إقبال واهتمام بالصلاة، لا يسقط يديه على الأرض ولا يسقط بطنه على فخذيه، وإنما يتجافى ويتمكن، وهي سبحان الله أيضا موافقة للطب، هذه الصفات لو أن الإنسان أخذها حتى جسمه موافقة له، ولذلك الآن يأمرون بمثل هذه الصفات اللي مع انزلاق في الظهر أو شيء. سبحان الله الأطباء بعضهم يمكن كفار لا يعرفون الصفة النبوية، لكن يقولون إذا قمت مثلا لا تقوم بسرعة، تقوم على صدور القدمين ثم توزع القيام قليلا قليلا حتى تستوي، لا تعتمد على ظهرك تعتمد على قدميك، فكل ما ذكروا شيء وإذا هو حسب المذكور في الصفة النبوية سبحان العظيم، هذا أصلح له للظهر للركبتين. نعم. قال أبو داود ورواه ابن المبارك حدثنا فليح سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه، فحدثنيه أراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي. نعم. حدثنا محمد بن معمر، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. هذا حديث وائل بن حجر، هنا مفسر في اللفظ المشهور قال: وليضع يديه قبل ركبتيها ويديه ركبتيه قبل، اللي صار فيها انقلاب. لكن هذا واضح من حديث وائل بن حجر نفسه، قال: وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، وهذا هو المحفوظ. نعم، وسيأتي في موضعه في الصلاة. نعم. قال: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه. وجاف عن إبطيه. نعم. قال حجاج قال همام وحدثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. نعم، كذلك عند النهوض يعتمد على الركبتين، وهذا كما قلنا أن هذا أصلح له أول شيء في آخرته والشيء الثاني في دنياه. كل الأطباء يقولون إذا قمت معتمدا على ظهرك أن هذا يضر بالظهر، فلذلك إلا الشيخ الكبير اللي ما يستطيع. إذا قمت تعتمد على الركبتين وتنهض قليلا قليلا، توزع الطاقة هكذا حتى تستوي، تكون على صدور القدمين ثم هكذا تقوم قيامك المعتاد قليلا قليلا، واعتمد على فخذه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. نعم، هذا حديث وائل بن حجر، وفي انقطاع بين عبد الجبار وبين والده، وتقدم الانقطاع هذا والمحفوظ سيأتي. الآن تقدم اللي محافظين على النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر وأبو حميد، والثالث الآن أبو هريرة، كلهم قالوا حذو المنكبين، ولذلك رجحها أكثر العلماء حذو المنكبين. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب، جده الليث بن سعد الإمام. نعم. عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه. نعم، هذا أبو هريرة، إذن انضاف إلى ابن عمر وإلى أبي حميد، وهؤلاء هم الملازمين، قالوا حذو المنكبين. نعم. وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك. إذا رفع للسجود يعني إذا رفع من الركوع، لأن القيام اللي بعد الركوع إنما هو لأجل أن تسجد عن قيام، إنما جعل القيام الثاني لأجل السجود. قال: وإذا رفع للسجود يعني استعداد للسجود فعل مثل ذلك، وذكر هنا الموضع الرابع. نعم. وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها، فوصفت له هذه الإشارة، فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير. أما أن عبد الله بن الزبير حسن الصلاة فهذا متواتر عنه، هو من أحسن الناس صلاة، وكان قد أخذ عن جده الصديق، والصديق أحسن الناس صلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهور ابن الزبير بحسن الصلاة رضي الله عنه. وأما هذا الصفة فغير محفوظ عنه، لأن ميمون المكي هذا مجهول اللي يروي عنه، ولذلك قال عندكم في الحاشية: يعارضه ما أخرجه البيهقي عن أيوب السختياني عن عطاء بن أبي رباح، وهذا من أحسن الأسانيد أيوب وعطاء. قال عطاء: صليت خلف ابن الزبير فكان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، المواضع الثلاثة. قال: فسألته فقال: صليت خلف أبي بكر الصديق وهو جده، فكان يرفع يديه إذا افتتح، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه. وقال أبو بكر: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرفع إذا افتتح، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال البيهقي: رواته ثقات. ثم تعقب ابن التركماني، وثم قال يؤيد البيهقي ما أخرجه عبد الرزاق عن طاووس قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يرفعون أيديهم في الصلاة. فهذا هو الظاهر، الظاهر هو هذا، وليس ما ذكره ميمون المكي فهو مجهول أن يرفع في كل حركة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى قال حدثنا النضر بن كثير يعني السعدي قال: صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد، فقال له وهيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. وهذا قال أيضا أن النضر بن كثير فيه في كلام السعدي هذا، وهذا غير محفوظ. المحفوظ كما تقدم عن عبد الرزاق لا ابن عباس ولا ابن عمر ولا ابن الزبير، إنما كانوا على الثلاث فقط. نعم. الحديث الأخير اليوم، حدثنا نصر بن علي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع. الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع، يعني الصحيح عن نافع، ولكن عن سالم مرفوع، والحق مع سالم، يعني الصحيح هنا أن نافع ما رفعه، هذا المشهور عن نافع، لكن سالما ابن عبد الله بن عمر رفعه والحق معه. نعم. قال أبو داود وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده، ورواه الثقفي عن عبيد الله أوقفه عن ابن عمر، وقال فيه وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثديه، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه موقوف عن ابن عمر من طريق نافع، ولكن من طريق سالم مرفوع، وفيه زيادة يرفعهما إلى ثديه، أشار إلى الثديين، يعني تكون شرح المنكبين إلى محاذاة الثديين، وهذا هو الصحيح. ثم قال أبو داود، قال أبو داود ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا، وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب، ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين. هذا كله في العلل. يقول الأئمة الليث ومالك وأيوب وابن جريج كلهم رواه موقوف بالنسبة للنافع، وأيوب ومالك ما ذكروا الموضع الرابع إذا قام من السجدتين، ولذلك مالك لا يرفع إذا قام من السجدتين لأن ما رواه. نعم. وذكره الليث في حديثه قال ابن جريج فيه قلت لنافع كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال لا سواء. هذه فائدة، ابن جريج قال قلت نافع، ابن عمر كان يجعل تكبيرة الإحرام أرفع؟ قال لا كلهن سواء، كل أحد المنكبين. هذه فائدة. نعم. قلت أشر لي فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك، وهذه الفائدة الثانية. قلت أشر لي أين المنكبين، أين أحد المنكبين، فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك، الله أكبر، إلى جهة المنكبين لكن باتجاه الثديين. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. يعني هنا فيه إثبات أن الموضعين الثانيين دون تكبيرة الإحرام، قال أبو داود ما أحد رواها غير مالك فيما أعلم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.